هجرتك يمكن انسى غواك، هجرتك يمكن انسى غواك وودع قلبك في يوم أسلاك، وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي تقدر في يوم أسلاك وفضي من الهوى كاسي، وقلت قدر في يوم أسلاك أسلاك وفضي من الهوى يمكن انسى هواك، هجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك وقلت تقدر في يوم أسلام. وقلت تقدر في يوم أسلام وفضي على الهجران وانت هواك يجري في الدم غصبت روحي على الهجران وانت هواك يجري في الدم عشان انسى. Thank you.

I'm not afraid to die. وقلت رضي وأنسى وقلت رضي وأنسى. على فكرة غير إنك أنسى أفكر كاملة. هي رسالة قضيناها في نشوة، نشوة غامرة غمرت نفوسنا وقلوبنا، ونحن نستمع إلى شاب أم كلثوم في الوسط الثاني من حفلتها السهرة الكبرى التي ننقلها إليكم من مسرح الأزبكية. لنا عود آخر لنقدم لكم الوسط الثالثة في هذا الحفل بعد أن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك.